استنى يا عمي ورمنا والخير عم علينا ودمنا طعم المكسب وعشان نكسب اكتر واكتر لازم ننتج ننتج على اخر مفطومنا ده احنا يا عم ضمننا حقوقنا وترستنا وترستنا خلي الراحة ليوم الجمعة وبلا ساعات العمل السبعة شغل بهمة وزمة وصنعة اعرق وتعب علشان تكسب وانت هتلقى جزات ما هتتعب دي الارباح لجيوبك رجع ولا فيش حاجز عنها يا عمنا ده احنا يا عم ضمرنا حقنا ولا فيش حاجز عنها يا عمنا ده احنا يا عم ضمرنا حقنا وترستنا وترستنا ادي لشغلك قلب زيادة ده الاخلاص في الشغل عبادة تشعر منه بكل سعادة واللي يراعي بشغله ضميره كل الناس تسعى لتقديره وبتشهد له أحلى شهادة والشهادة اللي تعمر سنة ده احنا يا عم ضمرنا حقنا والشهادة اللي تعمر سنة ده احنا يا عم ضمرنا حقنا وترستنا وترستنا وطنك زي ما شملك زود جهدك تبلغ املك تقدر تملك ايها حاجه من العربيه للتلاجه كله هيجي نتيجه لعملك واما انا وانت نتقن حاجه ولا مخلوق في الدنيا يا عمنا ده احنا يا عم ضمننا حقنا ولا مخلوق في الدنيا يا عمنا ده احنا يا عم ضمننا حقنا وترستنا وترستنا اترستنا يا عم ورمنا والخير عم علينا ودمنا طعم المكسب وعشان نكسب اكتر واكتر لازم ننتج ننتج على اخر مفطورنا ده احنا يا عم ضمننا حقوقنا وترستنا وترستنا اترستنا وترستنا اترستنا وترستنا اترستنا وترستنا اترستنا وترستنا اترستنا وترستنا اترستنا وترستنا اترستنا وترستنا